له يوجه سهما الى الاسلام قف له وكن رجلا ولا تلقي بالا لاهل الجبن ولا لاهل الضعف ولا لاهل الخنا ولا لمن باعوا الاسلام رخيصا. والقران علمنا هذا، ما من شبهه اثارها اليهود والنصارى الا وعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نرد وكيف يكون الرد. وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كلما فتحوا شبهة وأثاروا شبهة الله سبحانه وتعالى ينزل عليه قرآنا يتلى يرد عليهم تلك الشبه التي أثاروها. مكفول لك حق الرد، وينبغي أن ترد كما علمك الله رب العالمين، ولا تسير على ضرب يقول لك لكم دينكم ولي دين والوحدة والهباب والبلا والكلام الساقط الذي نسمعه ونحن في عصور الضعف والخنا وفي عصور عباد الكراسي والعروش الذين ضحوا بكل غال ونفيس وضحوا بالإسلام في سبيل أن تبقى كراسيهم وعروشهم، ولن تبقى، والله لن تبقى، وبحلف على هذا بالله لن تبقى. فلنا حق الرد ولا بد أن نرد، ولا بد أن نرد. فأقول هؤلاء لما رأوا أن الهدى في اتباع اليهودية أو في اتباع النصرانية، القرآن سلك معهم طريقين للرب. في المحاضرة السابقة سلكنا الطريق الأول وهو طريق الإيه؟ ها؟ فاكرين؟ قلنا عليه طريق إيه؟ ها؟ الجدل والعقل. إزاي ترد عليهم بالإيه؟ ها؟ بالعقل. إزاي ترد عليهم بالعقل؟ فكل شبهة مكفول لك أن ترد عليها عقلا، والحمد لله نصا القرآن أنزل لك النص، فلك أن ترد بالعقل ولك أن ترد بالدليل والبرهان. في المحاضرة السابقة استمعنا إلى الرد بالدليل الجدلي والدليل العقلي، هذه المحاضرة فيها رد بالبرهان والدليل النصي والدليل النصي. يقول أهل العلم اقرأ واسمع هذه الآية، كيف طلب من الله سبحانه وتعالى من نبيه ومنا أن نرد على من قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فالله يقول وقد علمنا قولوا، كلام ده بقى لمين؟ ها لين لينه لينه قولوا، ترد عليه تقول له يبقى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا نعم يا حبيبي قلناها المحاضرة اللي فاتت دي، خلاص انت احنا واقفين عند الآية دي. لسه جاي النهاردة شيخ محمود تكلم خلاص. فشوف هذا هو الرد او هذا هو الدليل البرهاني، قولوا آمنا ايه بالله وما ايه انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الدليل البرهاني؟ نعم. اي برهان في هذا؟ هذا هو السؤال بقى، اي برهان في هذا؟ عشان لما تكون الدليل ده تفهم كيف يكون الرد به. واي برهان فيه؟ البرهان فيه بقى كما يقول اهل العلم، انت بتقول لهم ببساطه شديده جدا، تعالوا يا يهود تعالوا يا نصارى، ها نمسك اليهود، امنتوا بكام نبي؟ ها امنوا بكام نبي؟ يقول لك كتير، من اول نوح لحد ما وصل الينا سيدنا موسى، بيكفروا بحد من دول؟ ابدا. مئات الانبياء، وهم كان عندهم فقط لا غير عند بني اسرائيل مئات الانبياء، فبيؤمنوا بمئات الانبياء، مش كده؟ اه دي حقيقه؟ يقول لك حقيقه. يهودي بتؤمن بنوح؟ يقول لك اه. صالح اه. هود ها شعيب ها، اقعد عد له لحد ما تصل لنبي الله موسى، تؤمن بدول؟ يقول لك بؤمن. النصارى يزودوا على ده كمان مين؟ ها نبي الله ايه؟ ها بيؤمنوا بكل ده؟ ايوه. يعني انتوا عندكم تتابع الرسل ده ما فيهوش مشكله؟ يقول لك لا ما فيهوش مشكله، دي رسوله وبعد رسوله وبعد رسوله وبعد رسوله وبعد رسوله وبعد رسوله. حلو قوي. ها جابوا كتب يقول لك اي جه كتاب وبعدين نسخوا كتاب وبعدين نسخوا كتاب وبعدين نسخوا كتاب وبعدين نسخوا كتاب وبعدين. الله اكبر. اذا بنص الايه دي انتم تؤمنون بتتابع الرسل صح، وبان الرسل ياتون بكتب ينسخ بعضها ايه بعض. اشمعنا محمد؟ اشمعنا صحيح؟ اشمعنا ده اللي وقفكم يعني؟ اشمعنا محمد بقى؟ اسالهم كده. ها اسالهم كده اشمعنا محمد؟ ها هي الايه عايز تقول لهم كده اشمعنا محمد؟ فالايه عايزه تقول ان ربنا ارسل محمد عليه الصلاه والسلام وانزل عليه كتاب كما ارسل. ها من اول بقى قولوا امنا بالله. خلاص يا رسول كده ان احنا بنقول لهم ان محمد كسائر الرسل عليه الصلاه والسلام نؤمن به وبما انزل اليه كما امنا بكل الرسل وامنا بما انزل اليه. مش كده ولا ايه؟ لكن شوف بقى هم مامنين بتتابع الرسل وان الرسل بعضهم بينسخ ما جاء به اللي وقف معاهم مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عز يقول لهم الله معلوم عنكم ومنصوص عندكم أنكم تؤمنون بكل الأنبياء. اقرأ في العهد القديم بيقر بنوح وبيقر بهود وبيقر بصالح وبيقر بشعيب. اقرأ في العهد الجديد بيقر بكل دول. انت بتقر بكل الرسل. بتقول ان في تتابع؟ في تتابع. بتقول ان في نسخ؟ في نسخ. جيت لحد محمد قلت ما فيش تتابع وما فيش. ليه؟ خلي بقى يجاوبك. ليه؟ ليه؟ مش هتلاقي عنده ايه؟ اكثر من البغض والحقد والجحود. وهات واحد كده بالعقل يقول لي ليه؟ اكثر من البغض. هاتهم كده كلموه كده. وهات عندهم دليل وبرهان، وده اللي احنا لسه بنقوله بقى، دليل وبرهان يقول ان مفيش بعد موسى انبياء، او يقول ان مفيش بعد عيسى انبياء. هات عنده دليل يقول لك كده، ان هي موسى وتقفل او عيسى وتقفل. هات عنده دليل، عنده هو مش عندنا، عنده هو دليل يقول لك كده. وصل لك بقى الايه بتستدل بيها ازاي؟ عرفت تستدل بيها ازاي؟ ده اللي ربنا علمهن. قولوا آمنا بالله. الله ده اللي هو ايه بقى؟ ها بيرسل الرسل ينزل الكتب. يبقى خلاص وما انزل الينا اللي هو مين؟ سيدنا محمد. القرآن والقرآن وما انزل الينا واللي نزل عليه زي اللي نزل على ها ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط واللي ربنا بعثه لموسى واللي بعثه ها لعيسى واللي بعثوا سائر النبيين ما بين موسى وعيسى وما بعد عيسى الى ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت لك ماشيه ازاي؟ هذه حاجه. زي ما قلت بقى هذه الايه فيها عده مسائل وقف معها اهل العلم. اولا فيها مساله فقهيه تاخدها سريعا كده، احنا لسه ما فصلناش الالفاظ لكن بقول فيها مسائل. اولا فيها مساله فقهيه خدها سريعه كده. المساله الفقهيه ان ورد حديث عند مسلم في صحيحه وعند احمد في مسنده وعند ابي داود في سننه وعند غيرهم من طريق وروايه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. بالطبع الحديث صحيح صحيح مسلم. فعبد الله بن عباس بيقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر اللي هم ايه؟ سنة الفجر القبلية. في الركعتين قبل الفجر في الأولى منهما بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا اللي هي الآية اللي احنا معاه آية هي. دي فين بقى؟ في الركعة ليه؟ الأولى ده كان بيقرأ فيها ايه؟ آية. وفي الركعة الثانية بقوله تعالى واشهد بأننا مسلمون، ده ختم آية اللي هي فين بقى؟ الآية الثانية دي فين؟ واشهد بأننا مسلمون دي فين دي؟ ها؟ فآل عمران. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تفهم من ده إيه؟ تفهم إنه كان في الركعة الأولى بيقرأ بعد الفاتحة بآية واحدة، وفي الركعة الثانية بيقرأ بعد الفاتحة برضو بإيه؟ بآية واحدة، بآية واحدة. وده هيعلمنا حاجة، إن كما قال أهل العلم ذلك هتجد أن أبا داود في سننه معنون لهذا الحديث بالعنوان الآتي: تخفيف الركعتين قبل الفجر. إن السنة فيهما الايه؟ ها؟ التخفيف، التخفيف، السنة فيهما التخفيف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شوف بيقرأ في كل ركعة بإيه؟ بآية. يبقى دي السنة فيهما التخفيف، وده فيه رد، فيه رد على قال إني لابد من قراءة ثلاث آيات أو سورة صغيرة. لا، بتجزئك زي ما الحديث قدامك كده إنك تقرأ إيه؟ إنك تقرأ آية. وفيه رد أيضا على من رأى أنه لابد أو إذا أردت أن تخفف في ركعتي الفجر، لأن وارد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ أيضا في الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فقالوا لابد من الصورتين دول. هذا الحديث بيرد عليهم برضه، يبقى كان أحيانا بيقرأ الصورتين دول وكان أحيانا بيقرأ الايه؟ الآيتين دول. بل الأكثر زي ما بيقول عبد الوهاب بن عباس، أكثر، بل الأكثر أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بهاتين الايه؟ بهاتين الآيتين. أيضا فيه رد على من يرى أن صلاة النافلة يكتفى فيها بقراءة الفاتحة ولا يسن أن تقرأ معها شيئا من القرآن، ده في رد عليهم. يبقى النبي ما كانش بيكتفي ها بقراءة الايه؟ ها الفاتحة، كان يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر له حتى ولو كانت آية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الركعة الأولى يقرأ بهذه الآية التي نحن بصددها من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية ها بيقرأ بهذه الآية من سورة آل عمران. فلما أحس عيسى منهم الايه؟ الكفر، الكفر. وهذا كأن المعنى بيكمل بعضه، أن الآية السابقة بتشير إلى أن المؤمن لابد أن يؤمن بكل الأنبياء وبكل الرسل، لا نفرق بين أحد من ايه؟ من رسله، خلاص. ولكن هذه الآية الثانية من سورة آل عمران تشير إلى أن نبي الله عيسى قد كفر به من كفر، وسيظل على كفره من كفر، وسيكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان تبقى عارف ليه النبي كان بيختار الآية دي ويختار ليه الآية دي. فهذه تكمل تلك، فهذه تكمل تلك. يبقى خدنا أول مسألة وأول ملحظ في هذه الآية، إن هي كانت أو يسن لك إن شاء الله تعالى إنك تقرأ بيها في الركعة الأولى من الركعتين اللي هم يبقى سنة قبل الفجر، عشان ما يجيش بقى واحد من اللي عايزين ها اخبط ورقع. وهقول يعني ايه اخبط ورقع دي، وهي وده احلى تعبير انا عايز اقوله، ونيجي في صلاة الفجر بقى، في صلاة الفجر بقى، فالشيخ يروح مطول يقول له عم الشيخ مش الدكتور قال آية؟ لا، ده اللي قبل الفجر مش في الفجر يا حبيبي. اما قرآن الفجر وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر ايه كان مشهود يا راجل، عايزين نسمع، وده قرآن بحضور الملائكة. فما تدخلش هذه في تلك. وواحد يروح يقول ما هو الراجل قال كده وفي ناس تسمع وتقول على هواها. انا بقول في السنه القبليه لصلاه الفجر. هذه واحده. المساله الثانيه التي اخذها اهل العلم من هذه الايه وهي مساله من الاهميه بمكان وحديثها في صحيح البخاري من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين عبد الرحمن بن صخر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيقول كان اليهود يقرؤون التوراة بالعبرية ويفسرونها لنا بالعربية. يجي يقعد يتكلم مع المسلم التوراة مكتوبة بإيه؟ بالعبرية، فيروح قارئها بالعبرية. طب انت فاهم حاجة؟ ما هوش الصحابي مش عارف ايه العبري، مش فاهم، ما عرفش ايه العبري، طقش بيه. يوم يقعد اليهودي يفسرها له بالايه؟ بالعربيه. تبقى انت قاعد اللي بيفسر ده صح ولا مش صح؟ ده ولا مش طب اقول له انت صادق ولا اقول له ايه؟ انت كذاب. فخد بالك بقى، ممكن تقول له انت صادق ويكون هو كذاب، وممكن تقول له انت كذاب ويكون هو. فبرد عليه اقول له ايه؟ فشوف بقى ابو هريره يعلمك حاجه حلوه ازاي بقى بيقول ايه، ومش جايبها من عنده، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود يقرؤون التوراه بالعبريه ويفسرونها لنا، بعدين في البخاري بكرها، ويفسرونها لنا بالعربيه، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصدقهم وألا نكذبهم، وإنما قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى لما يقول لك ها ايه رايك بقى كلام ابو ده مصدق بيه اللي مصدق، روح رد عليه بالايه دي. الايه دي بتقول لي ايه بقى اللي انت هتروح رد عليه؟ انا يا عم مؤمن باللي انزل الله، ومؤمن باللي انزل علينا، ومؤمن باللي انزل على ابراهيم، ومؤمن باللي انزل على وعلى وعلى وعلى واللي قبل ابراهيم، وما اوتي النبيون ايه من ربهم. يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها كانك تقول له ان كان ما تقول مما أنزل الله على أحد من رسله وأنبيائه فأنا مؤمن به، وإلا فلست مؤمنا به. حلو الرد كده؟ يبقى ان طلع ربنا هو مما أنزله الله، يبقى ديك شهدت انك مؤمن به ولا مش مؤمن. ليس مما أنزل الله يبقى انت ايه؟ لا تؤمن به ولا تعرف، لا تؤمن به ولا تعرف، خلاص، ولا تدخل معه في جدل عقيم. سمعني، ايه رايك يا عم؟ انا مؤمن بكل ما انزل من عند الله سبحانه وتعالى وعلى انبياء الله وعلى رسل الله، انا مؤمن، سواء كانوا قبل ابراهيم او بعد ابراهيم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس خلاص، ادي الرد. يبقى انت خرجت من عهدك ان تصدق ما هو كذب او تكذب ما هو ايه؟ ما هو صدق، أو تكذب ما هو إيه؟ ما هو صدق. الكلام واضح؟ وذلك الإسلام بيعلمنا الرد الذكي ده في مواطن كثيرة جدا، زي ما قلت لكم، حتى لما بيجوا يلقوا علينا السلام وهو يخش يقول لك بملء فيك إيه؟ لا، وما يقولش السلام، وتسمعها السلام عليكم، ويبقى معاك في العمل وجارك وقدام منك ومش عارف إيه، السلام عليكم. يبقى نروحك. طب ما الإسلام علمك برضه تبقى ذكي. تبقى ذكي، واخد بالك؟ الاسلام علمك تبقى ايه؟ تبقى ذكي. انت بقى داخل عليه، هو الراجل لسه قايل لك السلام عليكم، وانت بقى عايز تخش عليه، فتقول ما هو سلم عليا، يعني اخش اقول ايه؟ هتبقى بين حاجتين، يعني علمهم لك الاسلام، تروح ده السلام على من اتبع الهدى، او تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هيفرح او فاكر ان انت ها بتسلم عليه وانت في حقيقة الامر لا سلمت عليه العصارة. انت بتقول السلام على من اتبع الهدى، هو اتبع الهدى خلص. انت بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هو من عباد الله الصالحين، يكتبوا عنه بقى مرحوم ويكتبوا عنه مش عارف والي ويكتبوا عنه شهيد ويكتبوه. لكن هذا حق ينبغي ان يقال. فالاسلام علمك ان تكون مؤمنا كيسا فطنا ذكيا. فشوف الرد، وهذا ما قالها ابو هريره، ان هذا ما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اهل العلم بقى قاسوا عليها مساله، قاسوا عليها مساله، قالوا لك ايه؟ اذا حدثك اهل الكتاب باسماء انبياء لا تعرفهم، وده عندهم في كتبهم، تسمع تقرا العهد القديم ده تلاقي في اسماء ها غريبه، ايه ده؟ يقول لك ده كان رسول ده. اه طبعا انت هتخبط، تقوم تقول له ايه يا عم ده لا رسول ولا بتاع. يا عم اتقي الله، اتقي الله، ممكن يكون وممكن ما يكونش وممكن ما يكونش. فأهل العلم قال إذا حدثك أهل الكتاب بأسماء لا تعرفها عن أنبياء ورسل أنت مش عارفها، فقرأ على مسامعهم هذه الآية. بس الآية دي فربك اللي جاي من عند الله أنا مصدق به، فلو ده كان جاي أنا مصدق به، مش جاي من عند غير الله أنا مكذب به، ولو ده كان منهم أنا مكذب به، أنا مكذب به. المسألة الأخيرة في هذه الآية، وهي المسألة التي وقف معها ابن سيرين، إنك لو قيل لك أأنت مؤمن؟ واحد يقول لك يا راجل هو انت مؤمن؟ تقول لا والله. ودلوقتي مثلا تجيبوا رقاصه في التلفزيون تقول انا مؤمنه والله، والله وتهد بالله انا مؤمنه والله، وقلبي ده كده يعني ما شاء الله خزان ايمان، بس ما تبصوش اللي لا تبصوش لهذه الوسطى للعلم، بص للخزان اللي جوه ده، قلبي ده كده خزان قد كده يا جماعه انا مؤمنه والله. فالخمرجي بقى مؤمن، والحشاش بقى مؤمن، والمتبرجة بقت مؤمنة، والظالم بقى مؤمن، والمعطل لشرع الله بقى مؤمن، والنصاب بقى مؤمن، خد بالك. طب انت احيانا قد تسأل يا اخي، يا كل واحد يا راجل كل من عباد الله المؤمنين، يقول لك يعني انت مؤمن؟ تاخدك الحمية بقى تقول له ايه؟ ايوه ايوه مش كده مش بيحصل؟ ايوه. قال اهل العلم الحسن البصري لما قيل له أأنت مؤمن؟ قال إن شاء الله، قال إن شاء الله. فقال له أحدهم أتشك في إيمانك؟ مش قادر تقول آه إن شاء الله، أتشك في إيمانك؟ فأجاب بحاجتين حلوين قوي، قال يا هذا لعلي أعمل بعمل أهل الإيمان، أنا شايف من نفسي وأنتم شايفين مني أنه رجل مؤمن، بعمل بعمل اهل الايمان، اصلي وبصوم واتصدق وبحب الناس وكذا بغيث الملوم، انت شايف ده؟ انت شايف ده؟ فلعلي اعمل بعمل اهل الايمان، ولكنني لعلي فعلت امرا اطلع الله علي فقال لي اذهب يا حسن فلن اتقبل منك. الله، ممكن اجي تكون في يوم اغضبت ربنا بحاجه وكل اللي انا بعمله ده ربنا ايه؟ ها؟ مش قابله مني. فاقول انا مؤمن فيقول الله لي كذبت فتصدق في كلمه الله. طب وعلى ايه؟ يبقى انا اقول ايه؟ ان شاء الله، ان شاء الله. عقب قائلا ثم يا هذا اتضمن ايماني من باب حجرتي الى باب بيتي؟ اللي هي بقى مسألة الخاتمة، يا ناس زي ما النبي قال ها يعمل بعمل ايه اهل الجنة وبعدين يختم له بعمل أهل النار ويصبح كافرا. ياما ناس كده. أو الله ياما ناس كده. ولذلك أنا عملت خطبة عن سوء الخاتمة. سوء الخاتمة. وضربنا مثال لو تفتكروا بأمير من الأمراء. فاكرين مين؟ فاكرين مين؟ بأمير من الأمراء. شوف كان قد ايه تقي وقد ايه ورع وقد ايه تلق لكتاب الله وقد ايه وقد ايه لدرجه ان انا قلت انه نزح في يوم من الايام بئر يصرف عليه يجيب واحد كده ويصرف عليه ها 3000 دينار ليه؟ عشان يطلع درهم ولا فلس ولا في واحد يصرف 3000 عشان يطلع فلس يعني بلغات ما احنا شلل عشان كان مكتوب عليه الله. شوف عشان كان مكتوب عليه الله. شوف قد ايه تحس انه بيحب الله يا ما قدرش يتحمل ان يبقى بير فيه ميه عكره زي ما بنقول عليه البلاعه دي ها ويبقى فيها لفظ الجلاله الله ويدفع 3000 عشان يطلع شلل وتختم له بايه؟ بسوء الخاتمة. لو اللي عارف اللي سمعوا القصة وسمعوا الخطبة عارفين الكلام اللي مش عارفها طبعا بسوء الخاتمة. ان اول ما جات له الخلافة مسك المصحف وقال هذا اخر العهد بك افلا يلا اخر عهد بالمصحف هو ده واشتغل بقى ظلما وسفكا للدماء وعذب سوء الخاتمة. ودي مسألة تملأ التاريخ القديم والمعاصر احنا قلنا حتى في التاريخ الحديث في في في زماننا المعاصر قلت لكم ولا قلت ده في خطبة الجمعة دي ان عبد اللطيف الشهري اللي أسس جمعية شرعية قائمة على محاربة البدعة وإقامة السنة وعاش حياته كده مدافعا في ايه؟ غريب هو المفاد الناس مش مستحملها ممكن يكون اللي قاعد مغيب واللي قاعد مش مستحمل الشيخ محمد ارفق بالناس انا بكلمه ارفق بالناس الشيخ محمد خلاص فغريب لهم الباب يا شيخ محمد طيب خلاص عاش حياته مدافعا عن السنه قامعا للبدعه وكان له كتاب والله عندي طيب كده السنه والبدعه وقد ايه حمل على البدعه وقد ايه بيدعو الناس للسنه وقبل ما يموت انكر السنه وهو على حتى على فراش الموت انكر السنه تقول ايه تقول ايه تقعد تشوف يا سلام على الايمان والثقه الخاتمه هتكون ايه ربنا يلطف بينا وبيك والله ربنا يلطف بينا وبيك الخاتمة هتكون ايه بحاجة بقى سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم فهم بيقول لحيث البصر انت مؤمن طب اضمن لي دي عشان اقول لك انا مؤمن لانه مزعل ما ان شاء الله عشان اقول لك ان انا مؤمن قال لك اضمن لي دي افتح له بقى الشباك فكده احسن شيخ محمد عاوز تبص عليه كده خلاص فاضمن لي دي شو بيقول ايه ما بين باب حجرتي الى باب بيت يعني بلغتنا احنا من باب الأوضة لباب الشقة تضمن ان انت في المسافة دي تفضل على امانك قد يعرض لك شيء في الحبة دول بس تكفر بالله والله في الحبة دول بس تكفر بالله تقوم تخرج من باب الأوضة يوم بلغينك خبر تروح سابق الدين تروح واقع ميت حصل يحصل يحصل فتقول ايه ده رأي الحسن البصري انك تقول ايه ان شاء الله ان شاء الله رأي ابن سيرين انك تنطق بهذه الآية بقى. من قال لك أأنت مؤمن قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. غلط يا بدر، لأن مين اللي قال لك قولوا تقولها؟ مين اللي قالها لك؟ الله. فتعود كده اللي يقول لك أنت مؤمن، روح عامل ايه بقى؟ احفظ الآية دي وروح قارئها، وروح ايه؟ وروح قارئها، تحفظ الآية دي وتروح قارئها وتروح قارئها. هذه جملة من المسائل ينبغي أن ترتبط بهذه الآية، وينبغي أن نتذكرها عند هذه الآية. الآية من بدايتها كما ترون تلقين من الله لنا، قولوا آمنا. أمنت بمين بقى؟ والإيمان كما قال أهل العلم تصديق بالقلب يتبعه عمل بالجوارح، مش تصديق بالقلب وخلاص، يتبعه عمل بالجوارح. يعني اللي في قلبك لازم يطلع على جوارحك، على لسانك، على عينك، على ايدك، على رجلك، لازم جوارحك وهي الدليل على هذا، وهي الدليل على هذا. وزي ما قلت بالضبط، واحد يجي يقول لي لا انا اهم حاجة قلبي ومالكش دعوة بايه؟ بجوارح. ودي بيعملوها ناس الان كثيرة ماشية، قل لك لا لا لا، انت لك قلبي، انا اهم حاجة قلبي، وانت لكش دعوة بجوارح. ايه المتبرجة بقى تقول كده؟ يا اخي انت انت انت مالك ومال اللي انا عاملاه؟ لكن قلبي وانا عارفة ايه اللي جواي. خلاص المتبرجة بتقول كده، والراقصة بتقول كده، والفنانة بتقول كده، واللي بيصوص بيقول كده، الخليع بيقول كده، واللي تارك للصلاة بيقول كده. انا بقول لك كده كن جريئا، قل لي طيب اتحب اقيم عليك الحجة؟ اعمل كأبي حنيفة كما قلت لك، اي قل لك نعم، قل له كده مهما كلفك وكلفني هكون جديد معاك، مش عايز تسمع حجة. وده اللي عمله حنيفة لما قلت لكم اللي جي قاعد قدامه وقال له ما فيش للكون إله. ليه؟ قال له كل موجود لابد أن يرى. أنت عايزني أؤمن بالله؟ ده بيقول لأبو حنيفة كده. قال له ورهوني. فأبو حنيفة قال له طيب يعني أنا أقيم عليك الحجة؟ قال نعم. قال مهما كلفك وكلفني؟ قال له نعم. قبلت؟ قبلت. راح ماسك طوبة وفتح دماغه. والله خد حجر وطعخ وراح فتح دماغه. أخذ الرجل يصرخ، كف عن الصراخ، لما تصرخ؟ الألم. قال أنت كذاب، أنت عمال تقول لي الألم الألم الألم، أنت مش بتقول لي كل موجود لابد أن يرى؟ قال له نعم. قال أرني الألم حتى أصدقك. قول لي بقى فين، وريني الألم كده عشان أصدقك بقى. ففاطم الرجل خلاص، بس كلفه إيه؟ فتح دماغه، فتح دماغه. أنا مش خليك تفتح دماغه ولا حاجة، لا أحسن طلعها جماعة جديدة. يقول لك جماعة فتح الدماغ مشكلة. لا أنا ما أقول لك هذا، أنا أقول لك، أنا أقول لك أنت برضه كن قويا في حجتك. خلاص قاعد تقول لك لو بنتك اعمل اعمل بقى زي ما أنت عايز. يا بنتي اتحجبي. يا بابا أنا أهم حاجة قلبي. يا بنتي الإيمان ده شيء في القلب لازم يتبعه الجوارح. لا يا بابا القلب وبس، القلب وبس. عليا روح قايم جايب اقدم شبشب في البيت طاخ اللي انت بتقول لها بص مالكيش دعوه باللي انا بعمله، اهم حاجه قلبي، ده انا من قلبي بحبك قد كده، بوم بنيه وخزع كده فرتك، واهم حاجه ايه؟ بس خلاص ما دام اهم حاجه القلب ومالناش دعوه بايه؟ بالجوارح. تيجي صبح الصبح ها انا رايح على الكليه، روح المصروف يا بنتي الله، ده انا شايل لك في قلبي مليون جنيه، يلا اتكل على الله، يلا يلا مشيها بالقلب لحد ما تربيهم، تعلموا من ان احنا لينا ايه؟ الجوارح، ولينا ما يدلل على ما في القلب. ولذلك كما قال اهل العلم كل اناء ينضح بما فيه. لو قلبك سليم يبقى لابد ان يكون عملك ايه؟ بس كده. لو قلبك كان صالحا لكان عملك صالحا. اما بغير هذا فلا، القلوب هذه لله سبحانه وتعالى، ولكن لو فعلا صادقه والله لو صدق القلب لصدق العمل، لصدق العمل. ف فأنا أقول قولوا آمنا، يبقى إذا إحنا عايزين إيمان تصديق بالقلب يتبعه إيه؟ عمل بالإيه؟ عمل بالجوارح. يبقى أنت توقن بقلبك وجوارحك تشير إلى هذا، إنك فعلا آمنت بالله ها؟ واللي أنزل عليك اللي هو يبقى القرآن، وما أنزل ها؟ ها؟ اللي أنزل إيه؟ والله علينا اللي أنزل علينا ها؟ القرآن. هتؤمن به يعني إيه؟ يعني تقر بقلبك وتعمل بجوارحك. ولذلك لو ما عملتش بجوارحك قل لك ايه، امسك المصحف وروح حط يا حبيبي انت بتحبه قوي كده تبص بقى بيعمل ايه، تبقى اسف بحر. ما انت اللي بتبصه انت بس، هو ربنا نزله لك عشان تبصه وتركنه يعني؟ هو كده يعني عشان تبصه تحطه في العربيه وتعلقه حجاب على باب الشقه؟ هو نزل عشان كده؟ امال نزل عشان ايه؟ عشان نعمل بيه، عشان نعمل بيه يكون منهج، مش عشان نقبل وخلاص ومؤمنين بيه وبعدين ما نعملش. ولذلك ايمان الناس الان ايمان كاذب. ايمان كاذب ليه؟ لانه ايمان قائم على الادعاء لا يقوم على العمل، والايمان الحقيقي تصديق وعمل. ولذلك زي ما هتلاقي في القران الذين امنوا وايه وعملوا، لا يا عم احنا عايزين كده وعملوا، مش اي عمل، وعملوا الصالحات. فعايزين عمل يوافق الكتاب اللي انت امنت بيه، اللي انت امنت بيه، مؤمن بيه، مؤمن بيه كلام، لو كلام كلام مش كلام. ولذلك زي ما بقول، شوف ربنا نفى الايمان عاملين بقى، فلا وربك لا يؤمنون ايه حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تتخذ الكتاب ده حكما في كل حاجه، رايح تعمل فرح الكتاب بيحكم بايه، ميتم الكتاب بيحكم بايه، داخل في عقد الكتاب بيحكم بايه، هتتجوز الكتاب بيحكم بايه، هتطلع الكتاب بيحكم بكده كده. شوف ربنا قال ايه، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، اسمع اللي جاي ايه، ويسلموا، يا سلام ايه، تسليم تسليم. هو ده المؤمن، غير كده لا، غير كده لا. ثم الله سبحانه وتعالى في بقى الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي. الإيمان الإجمالي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. طب إحنا نؤمن باللي أنزل إلى إبراهيم تفصيلا ولا إجمالا؟ تفصيلا، احنا مش عارفين تفاصيل ايه اللي انزل على ابراهيم خلاص، بس السنه قالت لنا حاجات مش كده، والقران قال لنا حاجات، يبقى ما فصل لنا نؤمن به تفصيلا، وما اجمل نؤمن به ايه اجمالا. وان كان القران قد علمنا ان الاسلام هو نفس منهجيه خليل الله ابراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إيه؟ إبراهيم إيه؟ حنيفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير على حنفية إبراهيم، وشرع لنا كثيرا، بين لنا أنه كان في شريعة إبراهيم زي سنن الفطرة مش كده ولا إيه؟ ولما جه قال لك اختتن، قال لك فقد اختتن إيه؟ إبراهيم، عشان يعرفك أن أنت واخد السنة دي من مين، بس مش عارف. فما كان إجمالا فنحن نؤمن به إجمالا، ما كان تفصيلا نحن نؤمن به إيه. وعد بقى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل اللي أنزل على دول والله إجمالا إحنا مؤمنين به إجمالا، واللي جالنا تفصيلا إحنا مؤمنين به تفصيلا. ولما نسمع إن سيدنا يعقوب كان له قانون في الرؤيا عرفناه، وكان وعمل ايه مع اولاده وعرفنا وكذا وكذا، كل ما فصل لنا احنا مؤمنين به، وما اجمل نحن ايضا مؤمنون به. لكن تقف بقى مع والاسباط اللي فاتوا، انت عارفهم مش عارفهم، ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب، كل دول عارفهم ولا تبقى مش عارفهم؟ تبقى مصيبه، يبقى دول معروفين. من الاسباط، والاسباط مين الاسباط؟ متأكد؟ متأكد؟ متأكد؟ ما ردتش؟ ما ردتش؟ عايز بقى تعرف مين الأضباط وتكمل قبل ما تقوم السنة. استنوا قبل ما تقوم السنة. استنوا. طبعا اللي عايز يعرف هيكمل معانا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله قادم. أنا أقول استنوا دي. أولا في أمرين لابد أن نلفت النظر إليهم. الأمر الأول إحنا ما زلنا بنحث على التبرع. أديكم شايفين العدد والناس اللي في الشارع في البرد، والعدد ما شاء الله يزيد ولا ينقص، ولسه هيجي أيام مطر واخد بالك، وإحنا بنعد المكان أديكم شايفين. فنرجو إن شاء الله تعالى إن يعني تمد يده العون لهذا المكان. الأمر الثاني يمكن إحنا عارفين، وإحنا يوم الاثنين الماضي في المحاضرة وسمعت طبعا صوت سيارات المطافي وما إلى هذا، وخرجنا وجدنا أخ من الإخوة الكرام له ورشة طبعا هنا، والورشة احترقت عن بكرة أبيها، مصدر رزقه وعمله والسبب اللي بيتكسب منه، والنار التهمت ما خلت لا أخضر ولا يابس، بل ضم إلى هذا كما يقولون موت وخراب. حكم طبعا جيل حي وما إلى هذا، تعرفين بقى التوابع، واتقفلت كمان الورش، يعني مش هيمكن فتحها من الله أخر. فبالمسلم في الظروف اللي زي دي دوره إيه بقى؟ فقالت لا حول ولا قوة، لا ربنا معانا. هو ده دورنا؟ أنا بس سؤال، هو ده دورنا؟ لو هو ده دورنا بقت مصيبة يعني أنت النهاردة وربنا يعافيكم ويعافينا، لكن ده وارد عليه وعليك إن ممكن بكرة الصبح شقة عندي تحترق أو عندك تحترق، لو قدر الله هذا، ونسأل الله ألا يقدر علينا ولا عليك، ده وارد. المطلوب منك إيه بقى؟ إنك تيجي تطفي وتروح. ها وعامل إيه؟ ربنا يبارك. لا والله قلبي معاك يا فرحتي بقلب. اهو ده بقى من ضمن القلب بقى، قلبي معاك. معايا فين يا اخويا؟ قلبي معاك. مش عايزين قلبك يا حبيبي، اللي عايزين المسلم اللي يحس بالمسلم بقى، اللي فعلا تقف جنبه وتقيل عثراته وتبقى ايدك بايده وتعينه. اليوم احنا عايزين فعلا عمل ايجابي، عمل اسلامي. الاخ آلاته احترقت، ورشته احترقت، خاماته احترقت، دنيا اتخربت. دورك ايه؟ ده سؤالي بقى، دورك ايه؟ قلبي معاك، والكلام اللي بنقعد نقوله ده مش هو ده عمل المسلمين. انا بقول اهو مش هو ده عمل المسلمين، لا عمل المسلمين غير كده خالص. فان شاء الله تعالى في هذا اليوم عايزين نجمع مبلغ عشان يوصل لهذا الاخ، نعينه بيه على هذه المصيبة. دي حاجة بينك وبين الله، وحاجة بتاعت ربنا عالم. اللي عايز يعمل هذا المنبر موجود، واللي هتحطه زي ما تحطوه هناخده ان شاء الله نديه. ماشي؟ نعم. جزاك الله خيرا ما اخلف الله عليك. شباب منع المزاد، ومين يزود من يقضي حاجة ترجع لك، دي حاجة فيما بينك وبين الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. طبعا دعاء بهم، مش عايز أزعيق، مش عايز أزعيق.